بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أيها الإخوة الأحبة، نستكمل هذه الرحلة المباركة مع سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نستعرض أحداثها وننتفع بمواقفها، نتعرف على أيام نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى مواقفه وعلى توجيهاته وعلى تربيته لأصحابه، نتعرف على سنن الله وعلى قدرة الله وعلى شرع الله وعلى أفعال الله وعلى صفات الله وعلى أسماء الله جل وعلا، ونتعرف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين أعز الله عز وجل بهم هذا الدين واستعملهم في دينه رضي الله عنهم وأرضاهم. في غزوة أحد، وهي آخر الغزوات التي تحدثنا عنها سابقا، كانت الجولة في بدايتها لصالح المسلمين وفي نهايتها لصالح المشركين، بسبب غلطة الرماة الفظيعة لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تبدلت الأحوال وتغيرت الموازين، فكانت الجولة الأخيرة والنهائية في غزوة أحد لصالح المشركين، فقتلوا من المسلمين 70، وجرحوا من المسلمين 70، بل قد جرحوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كسرت رباعيته، كسرت سنة من أسنان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجرح في وجنتيه وفي جبينه عليه الصلاة والسلام، وكشح في ظهره عليه الصلاة والسلام. وتجرأت العرب أكثر وأكثر بعد هذه الجولة. كانت غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد مباشرة، لم يحدث فيها قتال، ولكن المقصود أن العرب تجرأوا على المسلمين، تجرأوا على الإسلام، فجاءت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أن طليحة ابن خويلد الأسدي وأخوه سلمة ابن خويلد الأسدي يجمعون الناس لحرب الإسلام والمسلمين في المدينة. هم من بني أسد ابن خزيمة، يسكنون قريبا من قبيلة طيء هناك بعيدا عن المدينة. وأنا أتعجب وأستغرب، طليحة ابن خويلد الأسدي من بني أسد ابن خزيمة، القبيلة التي ينتمي إليها قبيلة أسد ابن خزيمة، بعيدة بعيدة عن المدينة، لماذا تحاربون الإسلام؟ لماذا تحاربون المسلمين؟ لماذا تعادون النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تسكنون بعيدا؟ الإجابة واضحة، الكفر ملة واحدة، هم كفار. هو طليحة أسلم بعد ذلك، أنقذه الله من الكفر، إنما نحن نتحدث عن أحواله قبل الإسلام. لماذا تحاربون النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قتل منكم أحدا؟ أبدا. هل أخذ لكم مالا؟ أبدا. ما هو السبب؟ العداء للدين. كانوا مشركين، كانوا مشركين، كانوا كفارا، والنبي يدعو إلى التوحيد، إلى توحيد الله، وإلى إخلاص العبادة لله، وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. كان النبي يدعو إلى التوحيد، من دعا لا يدعو إلا الله، لا يدعو صنما ولا وثنا ولا تمثالا ولا حجرا ولا شجرا. كان النبي يدعو الخلق إلى أن يوحدوا الله، يعبدوا الله عز وجل. من سأل يسأل الله، ومن استعان يستعن بالله، من سجد يسجد لله، من طلب البركة يطلبها من الله، لا يطلبها من حجر ولا يطلبها من شجر ولا يطلبها من مخلوق. من طلب البركة طلبها من الله، من طلب النصر طلبه من الله، من طلب الرزق طلبه من الله، من طلب المال أو الولد طلبه من الله مباشرة وبلا واسطة. هذا هو الإسلام، مباشرة وبلا واسطة. لماذا؟ لأن الكفار اتخذوا واسطة بينهم وبين الله، كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكانوا يريدون أن يتقربوا إلى الله، ولكن اتخذوا واسطة بينهم وبين الله. تأمل الآية، واضحة جدا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه آفة، وهذه آفة قديمة ومعاصرة. بعض الناس الآن إذا دعا الله بحث عن واسطة. إيه الواسطة؟ إن يروح للولي الفلاني الميت يقول له: يا سيدي فلان أنا في عرضك، يا سيدي فلان أنا في عرضك، يا سيدي فلان المدد منك، يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان أعطني، يا سيدي فلان اقضي لي حاجتي، أنا في حماك، أنا في عرضك. ما هذا؟ لماذا؟ الله لم يحوجنا إلى سيدي فلان ولا إلى سيدي علان. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى واسطة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هكذا مباشرة. ما في داعي تروح لولي تقول له: يا سيدي فلان أنا في حماك، أنا في عرضك، أغثني مدد يا سيدي فلان. أطلب من الله. هذا جوهر الإسلام، هذه حقيقة الإسلام. الكفار في الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلف، يعني هدفهم النهائي هو الله، أن يتقربوا إلى الله عز وجل. طيب الناس النهاردة عملوا زي الكفار دول، واحد يسمع كلامي يقول لك: يعني أنت بتقول عن الناس كفار دول زي دول؟ لا، أقول لك الفعل زي فعل الكفار، ونحن نفرق بين الفعل وبين الفاعل. الفعل ده فعل الكفار اللي يروح عند قبر ولي من الأولياء ولا حتى ما يروحش من بعيد يا سيدي فلان المدد أو يطلب منه الأولاد أو الإنجاب أو الرزق زي ما الناس بيقولوا أو النجاة أو النصر أو غير ذلك، هذا كله شرك. ونحن لا نتحرج أن نسمي الأمور باسمها. سمعت بعض الناس يتكلموا عن الفعل ده، إن واحد يروح عند القبر يقول يا سيدي فلان مدد، يقعد يقول لك ده أمر مخالف للإسلام ومخالف للعقيدة وهذا أمر خطأ ومخالف للتوحيد. ايه يا عم الشيخ انت بتلف الدور حالين؟ ايه سمي الامور باسمائها، قول عن هذا الفعل هذا شرك، قول انت حتى لا مش عايز يقول ليه عشان الناس ما تقولش عليه متعصب متشدد بيكفر ويشرك. لا احنا مش بنكفر الناس انما نكفر الفعل، نقول هذا الفعل كفر، سمي الامور باسمائها، سمي الأشياء بأسمائها، لا تدلس على الناس، ده أمر الشرك، ده أمر العقيدة والتوحيد، لازم يكون واضح وظاهر وجلي، لازم الناس تعرف إيه هو الشرك. ما تلبسش على الناس يا عم الشيخ، لا ما تلبسش، قول للناس ده شرك علشان الناس يعرفوا إيه هو الشرك ويعرفوا إيه هو الإيمان والعقيدة والتوحيد. أما أن احنا يجي لناس زي حالتنا من أتباع السلف الصالح ونيجي نسمي الأمور بأسمائها، نخش عليها دغري ونقول للناس لا الكلمة دي خلي بالك شرك، ده انت سويت الولي سويته بالله، ده ربنا اللي بيمد الناس، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. اللي بيمده هو الله. لما تقول مدد يا سيدي فلان، امال خليتين ربنا، انت خليتين ربنا لما تقول مدد يا سيدي فلان ولا مدد يا سيدي علان، وليه ما تقولش مدد يا الله، امدني يا الله، اعطني يا الله، ارزقني يا الله، اغثني يا الله، ليه تقول يا سيدي فلان انا في حماك، الحامي هو الله، الله خير حافظة وهو أرحم الراحمين، اللي بيحفظ هو الله واللي بيحمي هو الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلما نقول للناس ده شرك هم يعرفوا ويفهموا وما عملناش حاجة، احنا لو قلنا له انت حكمنا عليك بالشرك ولا حكمنا عليك بالكفر، فرق بين الفعل وبين الفاعل. وهذا منهج الدعوة السلفية بفضل الله عز وجل، يسموا الأمور بأسمائها ولا يحكمون على الناس. احنا بنعلم الناس الدين والعقيدة، احنا بنتعلم ونعلم، لسنا علماء فقهاء فطاحل، انما عرفنا الحمد لله حقيقة الدين، درسنا العقيدة والتوحيد واهتمينا بهذا الأمر. الدعوة السلفية من مميزاتها ومن خصائصها وصفاتها أنها تهتم بعلم العقيدة والتوحيد علشان الناس يبقى عندهم عقيدة صحيحة سليمة وعندهم توحيد صافي وخالص لله عز وجل. أما يجي واحد من المشايخ أو العلماء ويتسأل في المسألة دي ويقعد يلف ويدور حوالين منها، ده خطأ، ده منافي للدين. يعني منافي للدين يا عم الشيخ؟ قل لي يعني منافي للدين، يعني معصية ولا بدعة ولا كبيرة ولا شرك؟ ما هذه الحاجات اللي بتنافي الدين، ما قول للناس عشان الناس يعرفوا. وانت خايف من ايه؟ وحد يقول عليك متطرف؟ وحد يقول عليك ارهابي مثلا ولا متزمت ولا الاوصاف اللي بيرموا بيها اي حد كده يعني يتكلم بصراحة ووضوح في الدين؟ انت خايف ولا انت مستحي ولا انت ليه ما قلتش كده؟ كتير من العلماء، واحنا يا جماعه احنا مش بنتحجم العلماء بالمناسبه، لو قلت لكم اسمه ايه ولا مين هو، بس ده في زيه كتير يقعد يلف ويدور حول النقطه دي. لا كده غلط، مش بغلط الشيوخ والعلماء دول على راسي من فوق، ده العلماء دول اسيادنا اسيادنا، والعلماء جزاهم الله خيرا. بس نتكلم في امور الدين والعقيده، ما ينفعش فيها ايه الكلام المايع والنص نص واللي متداري واللي مستخبي واللي متغلف بسلوفان، دي عقيدة، ده توحيد، ده دين، ما فيش حاجة. عرفت؟ عشان الناس تعرف. وبعدين انت مسموع، يا ريتك تبين تجلل الناس امور الدين، ما تكفرهمش ولا احنا بنكفرهم، ولا تشركهم ولا احنا بنشركهم، الحمد لله. بس بنقيم الحجة على نفس، نفهم الناس. واحنا يا جماعة في الدعوة السلفية مش هدفنا، مش هدفنا ان احنا نكفر الناس، ولا ان احنا نشرك الناس، ولا نفرح ان فلان عمل كذا، ولا نحكم على واحد، لا ابدا. احنا بنزعل بنحزن، ما دول قرايبنا وجيراننا المسلمين. عرفت؟ فلابد من هذا البيان الواضح. نرجع تاني، طليحة، طليحة الاسدي ابن خويلد، طليحة ابن خويلد الاسدي واخوه سلمة بيجمعوا بني اسد علشان يحاربوا الاسلام والمسلمين. ليه؟ النبي عمل لكم ايه؟ قتل من عندكم حد؟ لا. اخذ اموالكم؟ لا. امال ايه؟ كان بيهد العقيده بتاعته، بيقول لهم وقول لكل الناس اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. والكفر ملة واحده، الكفر اللي هو في مكه هو اللي تلاقيه هناك عند بني اسد قريبا من قبيله طي بعيد عن المدينه. كفر ملة واحده، يزعلوا زي بعض ويغضبوا زي بعض. عرفت؟ فجهز القبيلة لغزو المدينة. ليه؟ دي حرب دين عقائدية، حرب دين وعقائدية. وأحد يجمع الناس وتأمل في تقدير الله عز وجل، هو مدبر الأمر سبحانه. إن يجي واحد من قبيلة طي، قبيلة أسد ابن خزيمة، المية بتاعتهم اسمها فيد، اسم البير او اسم المنطقة اللي فيها المية اسمها فيد او اسمها قطن. فلو قلنا ان هم ساكنين عند قطن ماشي، قلنا ساكنين عند فيد ماشي، قلنا عليهم بنو اسد ابن خزيمة ماشي، قلنا القبيلة بتاعت طليحة الاسدي ماشي. عرفت؟ واحد من هناك جاي يزور بنت اخوه في المدينة اسمها زينب. طبعا الزيانب في المدينة كانوا كتير. المقصود هذا الرجل اسمه الوليد جاء يزور ابنة أخيه، جاء يزور بنت أخوه. فراح جاي رايح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له طليحة وأخوه سلمة بيعملوا كذا كذا كذا، بيقلبوا القبائل المجاورة، بيجمعوا الناس حتى يغزوا المدينة. بالمناسبة وهم بيجمعوا الناس طلع واحد منهم بيقول لهم ايه كلام، ما معناه يعني معنى الكلام، بيقول لهم لا ارى انكم يعني ستنجحون في هذا الامر، وما الداعي لهذا الامر؟ قال ان قريش كانوا موتورين من محمد، لهم وتر عند وعد. يعني ايه؟ يعني قتلوا منه في طار بينهم وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لهم احنا مش زيهم، ما فيش بينه وبينه طار، لسنا موتورين كقريش. الحاجة التانية قال لهم عن المسلمين ليسوا أصحاب نهبة ينتهبها الناس، ما عندهمش ثروات، ما عندهمش كنوز، ما عندهمش أموال، ما عندهمش غنيمة تستاهل ان احنا نغير عليهم فناخذ ما بأيديه. فقال لهم ايه الداعي؟ لا لنا عندهم طار ولا هم حتى ينطمع فيما عندهم. وراح جاي قال لهم ايه تاني؟ قال لهم قريش نجحوا ان هم يجمعوا من نفسيهم ومن القبائل اللي حول منهم 30,000. هم 30,000 ما تحركوش مرة واحدة ضد الاسلام، بس قال القبائل الموالية لقريش والقريبة لها والمتحالفة معها قريب من 30,000 جمعوا لمحمد الرجال والسلاح فلم ينفروا منه بشيء. جمعوا له اعداد كبيرة جدا وما قدروش عليه. فقال لهم وانتم قصارى، ما عندكم ان تجمعوا 300 رجل، كتير هتجمعوا 300. الرجل بيذكرهم 30,000 ما عملوش حاجة، 30,000 مش عارف انتوا هتجمعوا 300، بيذكر بيعقلهم. شوف الراجل صح، ملناش طار عند محمد، ما مش ذوي نهبة ينظر الناس إليهم، مع الناس يعني أصحاب عدد، ومع هذا لم يقبلوا كلام الرجل، واستمر طليحة في غيه يجمع الرجال ويجيش الجيوش لغزو المدينة. الراجل إن من قبيلة طي جه يزور بنت أخوه، شاف النبي وعرف النبي عليه الصلاة والسلام، عرف الإسلام، عرف الدعوة، عرف الحق، فرح للنبي قل له بيجهزوا كذا كذا كذا. تقول سبحان الله، مدبر الأمر، مدبر الأمر سبحانه. لو ما جاش الرجل ده، احنا بالمناسبة جماعة ما بنقولش ايه لو ما جاش، يعني على سبيل التندم او الحاجة اللي حصلت كان لازم هتحصل، مش كده ولا ايه؟ يعني الحاجة اللي حصلت لازم، ما كانش لا يمكن ما تحصلش، بس احنا نقول افتراض عقل، لو ما جاش الرجل ده المدينة، لو ما جتش الاخبار كان هيبقى ايه الموقف؟ بس ربنا مدبر الامر، جه الراجل ونقل الاخبار الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم ابي سلمة، سيدنا ابو سلمة رضي الله عنه، كان طالع من غزوة احد اللي اتكلمنا عنها اخر مرة، وغزوة احد كانت في شهر شوال، يعني عدى دلوقتي بقيت شهر شوال وشهر ذو القعدة وشهر ايه ذو الحجة، يعني شهرين ونص. كان طالع من غزوة احد مجروح، به جرح في ساعده، عنده جرح في ايديه وكان جرح قوي، وكان للتو قد برئ من جرحه، يدوبك الجرح يعني قفل حاجة كده، حاجة بسيطة، لسه حديث الجرح. سيدنا ابو سلمة ده رضي الله عنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عمته اسمها برة، يبقى ده عرفنا ان هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو سلمة. فالنبي استدعاه وامره ان يسير الى بني اسد بن خزيمة، وأرسل معه 150 من المسلمين، 150 راجل، هم بالكاد لو جمعوا 300 ولا حاجة، بس المسلمين دايما ما بيقوش أكتر في العدد، لا يقاتلون بعدد ولا بعدة، وإنما بدينهم وإيمان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتوجه إلى بني أسد لقتالهم، ووصاه في نفسه بتقوى الله عز وجل، ووصاه بمن معه من المسلمين خيرا، وصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، يتقي الله، يتجنب غضب الله عز وجل، لأنه في سبيل الله، لو أغضب الله لا يتحصل على النصر، ده النصر ينال بتقوى الله، ان الانسان يتجنب غضب الله عز وجل، يعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وان يتجنب معصية الله على نور من الله خوفا من عذاب الذي التقوى كده، الانسان يعمل بالطاعة ويتجنب المعصية، يطيع ربنا ويتقي غضبه وعذابه فيتقرب إليه ويحذر من معصيته. فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خاصة بتقوى الله، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، بمعنى إن لا يتسبب في هلاكهم، ما يحطهمش في موقف يؤدي إلى يعني إتلاف المسلمين واستئصال شأفتهم، لا يوردهم المهالك، يحافظ عليهم. فالنبي وصاه عليه الصلاة والسلام، وده أمر مهم جدا، الوصية دي مهمة جدا، وإلا لو واحد خارج في سبيل الله رايح عشان يحارب وبعدين لم يتق الله، عمل بالمعصية، انت فقدت السبب، انت فقدت، انت بتنصر لطاعتك لله عز وجل، لما تعصي الله استويت انت والكفار، وبيعصي الله صحيح، هناك فارق، دول بيعصوا الله بالشرك وانت هتعصي الله بالمعاصي والكبائر او الصغائر، إنما المسلم بينصر بطاعته لله عز وجل وتقواه لله عز وجل. المقصود إن النبي وصاه وانطلق أبو سلمة رضي الله عنه وارضاه. شوف بقى عمل إيه أبو سلمة رضي الله عنه. أولا أخذ الدليل معه، الرجل الطائي خده معاه علشان يدله على المنافذ الطرق رضي الله عنه. نمرة اثنين أغذى السير، بمعنى أنه كان يسير ليلا ونهارا، ما بيرتاحش، ما بينزلش للراحة إلا قليل ما لابد منه، ما بينامش. ليه؟ موفق، لأنه قال لو طلع ممكن بعض الأخبار بعض العيون ترصد الجيش الإسلامي. وطبعا احنا قلنا قبل كده يا جماعة عدة مرات النبي كان بيتبع مبدأ خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. النبي كان بياخد كل الأمور بجدية شديدة جدا، جدية شديدة جدا. الخبر جه المدينة ان هم بيستعدوا هناك، النبي ما كانش بيقعد في المدينة لما يجوا نحاربهم، لا، إنما كانش يعمل كده أبدا عليه الصلاة والسلام، إنما يرسل إليه، عرفت؟ فسيدنا أبو سلمة حط احتمالات إن ممكن الجيش يترصد، حد يشوف الجيش خلاص اتعرف ورايح فين، فاللي هيروح يبلغ هيعمل إيه؟ هيروح في مسافة معينة، هيروح عشان يبلغ، فلازم يرتاح شوية بالنهار، لازم يرتاح شوية بالليل، هيضيع منه وقت. فسيدنا أبو سلمة قال حتى لو حد عرف وشاف احنا نسبق قبل الخبر ما يوصل. ما شاء الله، لا قوة إلا. شوف البصيرة، شوف الفقه، شوف التوفيق. ادي الرجال، ادي الرجال، ربنا وفقهم. ففكر مطلع في سبيل الله، لازم يفكر كل الاحتمالات. افرض الجيش اتكشف، الداعي ان هم ياخدوا الخبر ويستعدوا لنا ويعملوا لنا كماين ما احنا نتجنب الله. فقال حتى لو الجيش اتكشف والخبر اتعرف اسبق انا قبل الخبر ما يوصل. ازاي؟ امشي ليل ونهار ليل ونهار. دول الصحابة، دول اسيادنا رضي الله عنه وارضاه، عرفت؟ الحاجة الثالثة اللي عملها انه تنكب الطريق، يعني السكة اللي معروفة اللي محفوظة اللي بتودي على بني أسد ابن خزيمة تجنبها أبو أسد أبو سلمة رضي الله عنه، بحيث إن لو في برضو ناس بترصد أو في كمين أو حاجة زي كده يتقيه. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما راحش دغري كده من السكة المعروفة المحفوظة المأهولة. الصحابة دول كانوا جيل كبير جدا، جيل عملاق، وما تستغربش ده دول ربنا اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا اختارهم عشان يبقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جيل هو ده النموذج، نبص كده نقول آه عايزين نعمل زيه، نقتدي بيه، نتشبه بيه. وده برضه نهجنا في الدعوة السلفية، واضح جدا إن إحنا بنرجع نتشبه بالصحابة في فهمهم للإسلام وطريقتهم وسلوكهم، ده نهجنا يا جماعة، ما بنخالفهمش، عرفت؟ وبنقول ان احنا عايزين نفهم القرآن والسنة زي الصحابة ما فهم القرآن والسنة. واحد سمعته مرة بيقول لك الكلمة دي بدعة، امال حضرتك عايز ايه يعني؟ لما الكلمة دي بدعة امال حضرتك عايز ايه؟ نفهم القرآن والسنة ازاي؟ نعمل زي رجب البنا الجديد اللي بيطالب بتجديد الخطاب الإسلامي. يعني ايه تجديد الخطاب الإسلامي؟ يقول لك انظر في الكتاب والسنة دون ان تنظر في كتب التفاسير القديمة ولا الأحاديث ولا البخاري ولا مسلم. يعني بص انت واجتهد، ممكن تستبعد من البخاري، ممكن تلغي، ممكن تضعف، ممكن كذا، فانت ما ترجعش بقى الحكم العلماء على الحديث دي. لو قالوا حديث صحيح ممكن انت تقول لا هذا لا يتماشى مع العقل، هذا لا يتماشى مع العصر، قم تقول ده ايه غير مقبول ومردود. هو ده الخطاب الديني الجديد. ويقول لك ما ترجعش الكتب التفسير وما ترجعش الأسباب النزول، وما ترجعش للقواعد القديمة. العلماء يقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يقول لك لا ما القواعد دي ما تحكمناش، حتى ما كانت المعنى صح بس ما ياخدش بيها. المقصود ان هو عايز ينظر في الكتاب والسنة بعقله هو، قم حيضل ويضل، عرفت؟ وبالتالي تسمع بقى الفتاوى بتاعته العجيبة دي الغريبة، يقولك اللي يدخن سجاير في رشا رمضان ما يفطرش. طب وبعدين يقول لك كمان اللي يقبل واحدة ستة ما يفطرش، ده الأجنبية عنه يعني، ما فيش مشاكل عنده ان الصبيان يقبلوا الفتيات في شهر رمضان ولا غير شهر رمضان. وبعد كده يطلع ما اعرفش، انا قريت في الجورنال بتاع النهارده ولا امبارح واحد بيتسال عن فتوى قالها واحد، ما اعرفش هو راجل البنا ولا غيره، يقول لك ان لو واحد زنى بواحده جامعها ليست زوجته مره واحده بس لا يقال عنه زاني. امال الزاني ايه اللي بيتكرر منه الزنا؟ الله الله الله الله، ايه ده؟ جنون ده ولا ايه ده؟ ايه ده؟ ادي الناس يقول لك اوعى تقولوا القران والسنه بفهم السلف الصالح. امال حضرتك عايز ايه؟ القران والسنه بس. بهدله مهزله. اسمع كل يوم والتاني، منهج ده منهج معصوم. لما تقول القرآن والسنة بفهم للصحابة ده منهج معصوم، عرفت؟ لا يزل ولا يضل، لا يخطئ، مش هيخطئ. اللي يخطئ اللي يبعد عن المنهج ده، عرفت؟ ده ربنا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت ايه مصير. ايه سبيل المؤمنين؟ وفي احسن من الصحابه؟ شفت الايات واضحه ازاي؟ من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. لابد من اتباع سبيل المؤمنين. من اكمل المؤمنين ايمانا؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين يا جماعة اللي هو عاشوا عليه وتربوا عليه وماتوا عليه. لما نعوز نتدين النهاردة لازم نشوف الصحابة تدينوا ازاي، فهموا ايه من الدين، طبقوه ازاي، عملوا ايه في الدين، فنعمل زيهم، يبقى احنا متدينين الدين الصح الأكيد الذي لا شبهة فيه إطلاقا. يبقى هو ده الدين. لما نعمل حاجات زيادة على الصحابة ما عملوهاش دي مش من دين. سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه يقول ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون إلى يوم القيامة دينا. كلام حلو جميل منور. اللي ما كانش دين على أيام الصحابة مش هيكون دين إلى يوم القيامة. الله، هذا الإمام مالك لا يفتى ومالك في المدينة. هذا كلام السلف الصالح، الكلام الحلو الطيب المنور الجميل. هذا المنهج وده منهجنا، ده منهجنا. لا إحنا بنخترع ولا إحنا بنبتدع، هذا كلام الأئمة خدناه هو ده المنهج بتاعنا. فالناس يشغبوا علينا، الناس يشغبوا علينا، ده دين يا جماعة. ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون إلى يوم القيامة دينا. فإحنا عايزين الدين اللي كان على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي الصحابة عملوه. غيرنا عايز يعمل دين تاني يزود وكده، ده حاجة تانية. بس إحنا في دعوتنا فيجي حد يشغب علينا ويشوشر علينا، ده متعصبين دول، ده متخلفين، ويقول لك دول رجعيين. ايه رجعيين؟ بيرجعوا للسلف. هو رجوع للسلف بقى تهمة؟ هو بقى عيب؟ يقول لك دول رجعيين يعني بيرجعوا لزمان، ايام زمان. الكلام ده انت المفروض ده يبقى ده مدح، ده يبقى مدح ان هو ده الدين. لا بقى ذم دلوقتي، دول رجعيين، ده دول متخلفين، اصل دول سلفيين بيرجعوا للسلف الصالح. فالله المستعان، الحمد لله الذي شرفنا بهذا المنهج واكرمنا به، اسال الله ان يثبتنا عليه حتى نلقاه، وان يجمع بيننا وبين سلفنا الصالح. ومن احب قوما حشر معهم. المقصود سيدنا ابو سلمة رضي الله عنه، بالمناسبه يا جماعه قبل ما راحت، واخد موقف عدائي مني، لا كلمته ولا اي حاجه، يعني ما فيش، لا كلمته ولا زعقت له ولا شخطت فيه ولا حاجه، المهم واخد موقف عشان انا امثل منهج يعني دعوه، وهو في دعوه تانية قوم يقول للناس ايه، انتوا بتسمعوا لفلان، اسمعوا لسعيد الروبي والحكاوي بتاعته. انا جماعه بقالي عده سنوات الحكاوي بتاعتي هي دي سيره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. يا راجل ده كلام تقول على سيره النبي حكاوي؟ الحكاوي ده بيقولوها ناس تانيين، يجيب لك المنامات والحاجات الخرافيه والحاجات ويبقى دي حكاوي يحكوها. منهجنا احنا بنعتمد ادي السيره، تقول على السيره حكايات، ده انت قليل الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت مش بتتكلم علي انا، انت بتتكلم فيا وانا بجيب حكايات، انا بخترع. الحمد لله فضل الله عز وجل سنوات طويله حتى عندكم هنا، دي المره الثانيه اللي بنتكلم عن السيره، بدأناها ووصلناها الحمد لله، خلصنا كتاب ورجعنا أولى تاني سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. واحد يقول لك تسمع حكايات فلان، شوف الناس حكايات، هي دي اسمها حكايات؟ قول السيرة، قول السيرة، قول القصص أو القصص، ده القصص أسلوب قرآني، ده القرآن يمكن تلته قصص، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، نحن نقص عليك أحسن القصص، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن القصص. يتقال عليه حكايات؟ ده منهجنا ودي طريقتنا. الناس يعني الحمد لله، نسأل الله أن يثبتنا على هذا المنهج وأن يجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام. سيدنا أبو سلمة، رجعنا سيدنا أبو سلمة، بحب الصحابة ونتكلم عنهم كتير. فسيدنا أبو سلمة خد كل الأسباب وراح، السكة غيرها ومشي ليل ونهار وراح، خد كل الأسباب، ولكن قدر الله ما شاء فعل. لما اقترب منهم سمعوا به، هم برضو بيفكروا، عاملين كماين، كمين كده يبص عشان يرصد مين اللي جاي من بعيد، وكمين ورا كمين ورا كمين، اتعرف ان الجيش قريب. انت خد بالاسباب، خد انت بالاسباب، خد بكل الاسباب الممكنه. طب تعالى في الهجره، ده النبي صلى الله عليه وسلم خد بكل الاسباب الممكنه عشان ما يعرفوش مكانه، وعرف المكان بس ما شافوهوش، بمعنى ان النبي هاجر من مكه للمدينه، السكه من مكه للمدينه معروفه، ومن الجنوب للشمال يطلع فوق. ده النبي لما هاجر اتجه جنوبا، مشى ناحية الجنوب ناحية اليمن عشان يعمي على الناس، عرفت؟ فما هاجرش المدينة على طول، ده راح الاتجاه المعاكس، حتى ما حدش يفكر فيها، حدش يتخيلها، في وكمن في الغار، غار ثور ده في الجنوب، جنوب مكة، عرفت؟ وبالغ في الأخذ بالأسباب، وخلى عبد الله بن أبي بكر يعني يجي له الأخبار، وعمر بن فريرة يمشي ورا منه عشان يعمل الآثار، ومع هذا وصلوا للغار، تخيل وصلوا للمكان، وما فضلش غير أن واحد يبص تحت رجليه أشوف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. أبو بكر يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمي لرآنا، لو طأطأ أحدهم لرآنا. أنت خد بالأسباب، ها؟ والنتائج على الله عز وجل. مقصود سيدنا أبو سلمة خد بكل الأسباب، ومع هذا شعروا به وسمعوا به فتفرقوا هربوا. وعيلة 300 واحد سهلة، 50 يجروا كده وخمسين كده وخمسين كده، خلاص هربوا، خلاص هربوا. دول اللي كانوا بيتجمعوا عشان يغزوا المدينة، ده انتوا هربوا، قال لكم 150 نصكم، أين الشجاعة؟ أين الفتوة؟ أين الفروسية؟ أين البطولة؟ هربوا. عرفت؟ والخبر الأخبار قلت لهم أن الجيش ده حوالي 100-150 هربوا. شوف الرعب، جند من جند الله يسلطه على من يشاء. فأغار أبي سلمة على الماء فلم يجد أحدا، ما فيش حد، قبيلة كلها بعيد، فلم يجد إلا ثلاثة أعبد، ثلاثة من العبيد سابوه ما خدوش وما ملحقوش يجروا، فأخذه، خد ثلاثة من العبيد. طيب وبقية القبيلة فين؟ هربوا. فيعمل إيه سيدنا وسلم؟ مكث في المكان، قعد في المكان، وقسم سريته إلى ثلاثة فرق، ثلاث فرق، 50-50-50 فرقة بقيت معه. ده برضو من الفطنة، إن فرقة 50 بقوا معاه في المكان، سيطرة، تحكم في المكان، وفرقة ذهبت في اتجاه وفرقة ذهبت في اتجاه، لم ترضوهم، يمكن يجيبوهم ولا حاجة. شفت عزيمة وإصرار، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعدين أمر أن كل فرقة من الثلاثة دول يكون عليهم أميرا، في نظام، في أمير، ما يبقاش 50 كده يروحوا مش معروف مين الكبير اللي فيه، مين القائد اللي فيه، مين الرمز، هيرجعوا لمين، اسمعوا كلام مين، تدبير، ما شاء الله تخطيط، رضي الله عن أبي سلم. فأمر على كل فريق أميرا، أنت الأمير، اسمعوا كلامك، اسمعوا كلامه. وأمرهم أن لا يمعنوا في المطاردة، قال لهم ما تطردهمش المسافات بعيدة، الله أعلم لما يتوغلوا اللي تردهم مسافة قريبة. وأمرهم أن لا يبيتوا إلا عنده، بالليل تكونوا عندي هنا، عشان الحزم، تخطيط، ما حدش يبات برا مثلا بالليل إلا حيجرى، ودول فئة ده 50، تدبير ما شاء الله لا قوة إلا بالفطنة والذكاء والتوفيق، هذا توفيق الله. فإيه أمر على كل 50 أمير وقال لهم لا تمعنوا في المطاردة ولا تبيتوا إلا عندي. فرح فعلا والتزموا بالأوامر، كان عندهم سمع وطاع، انقياد، جندية، انضباط، ما حد يخالف ولا حد يخش برأيه، لا انضباط. طاعة الأمير هي طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وطاعة الرسول هي طاعة لله عز وجل، هذا هو الفهم، هذا هو الفهم الصحيح. انطلق، راحوا عملوا عملية المطاردة، إنه يلاقوا راجل ما فيش، أمال عملوا إيه؟ وجدوا النعم. لما هربوا خدوا الأنعام بتاعتهم، الجمال، خصوصا الجمال، هربوا خدوا الجمال وخدوا كل حاجة. فلما الصحابة طردوهم ما قدروش يجروا وياخدوا الجمال معاهم تاني، فسابوا الجمال الصحابة خدوها ورجعوا بها وسلموها لأبي سلمة رضي الله عنه وارضاه، فقسمها، أخرج صفيا للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة من المختارة من القسمة، عبد من الثلاث عبيد دول، ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قسم الغنيمة إلى أربعة أخماس للجيش وخمس للرسول صلى الله عليه وسلم، فجي نصيب كل واحد من الجيش اللي معاه سبعة أبعر، سبع جمال للنفر، سبع جمال، وهم 150، اضرب سبعة في 150 يطلع لك 1050، ده غير اللي هم عزلوه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا الجمال كانت حوالي 1400 في الحدود دي تقريبا، يعني 1400 جمل جابوهم، طلع الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم، النبي بينفقه في مصالح معينة، والأربع تخماس وزع على الجيش، بقى نصيب كل واحد سبعة أبعر وعاد إلى المدينة موفقا بفضل الله تبارك وتعالى. ودي كانت سرية أبي سلمة إلى بني أسد بن خزيمة بقيادة طليحة. هو طليحة أسلم بعد كده، كلهم مواقف متعددة إن شاء الله نبقولها بعدين بإذن الله. أسلم طليحة، إنما أخوه سلمة ابن خويلد لم يسلم، دخلش في الإسلام. أما أبو سلمة رضي الله عنه لما عاد إلى المدينة انتقض عليه جرحه، جرح في غزوة أحد رجعت فتح تاني، وعاد الجرح مفتوح يعاني منه حتى مات بسببه رضي الله عنه وأرضاه. ودي كانت آخر سرية يحصلها أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. دول رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو سلمة في يوم من الأيام يعني سمع حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ونقله لزوجته أم سلمة. وانتم فاكرين قصته في الهجرة، لما هاجر أبو سلمة ووصل قباء الحمد لله، وبعدين زوجته أم سلمة حبت ان هي تهاجر، العيلة بتاعتها وقفوا فقالوا ازاي طب جوزك يعني سبقنا بنفسه فعلام نتركك، فخدوها اهلها وخدوا معها سلمة كان مهاجر معاهم. فقوم عيلة ابو سلمة قالوا لعيلة ام سلمة طب بنتكم خدتوها، طب الواد الصغير سلمة ده ابننا من القبيلة، ده تبعنا احنا يخصنا لينا احنا، ها شد الولد. فشدوه العيلة دي تشد والعيلة دي تشد لحد ما اتخلع كتف الولد الصغير وخدوه. فالأسرة بقت ايه، الولد عند ايه عيلة ابوه والام عند عيلتها، وابو سلمة فين في المدينة. شوف الأسرة اللي جرى في سبيل الله عز وجل، واتلم شمل الأسرة مرة تانية في المدينة، وأدي مواقف أبو سلمة. وبعدين في يوم من الأيام سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول يعني ما من رجل تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. النبي قال ما من رجل تصيب مصيبة فيقول كذا كذا إلا أجره الله وأخلفه خيرا منها. اللي تصيب مصيبة يقول الكلام ده ربنا يديله الأجر. ما من رجل تصيبه مصيبة فيقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فرح أبو سلمة اللي سمعه من النبي بلغه الزوجته، قال لها النبي قال كذا كذا كذا، وهي حفظت الحديث. لما مات أبو سلمة حفظ الحديث، قالت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت بس قعدت تفكر كده، قالت ومن خير من أبي سلمة. مين أحسن من أبو سلمة؟ شوف الزوج لما يكون محسن لزوجاته مين أحسن من أبو سلمة. قالت ولكن قلت على كل حال برضو أقول فلم يعني تلبث عدته أن انقضت إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها. هذا خير من أبي سلمة وخير من الأرض كلها صلى الله عليه وآله وسلم. العدة انقضت والنبي خطبها ودخل بها في شهر شوال. فقالت وما في دخولي في شهر شوال من بأس. إيه اللي يجرى؟ لأن العرب قديما العرب الجاهلية كانوا يتشائمون من الزواج في شهر شوال، ويقولون إنه يشول بالمرأة عند زوجها، يعني يحط من كرامتها عند زوجها ويتسبب في طلاقها. قالت طب يجرى إيه لما اتجوز في شهر شوال؟ قالت فبنى بي وحظيت عنده. دخل بيا الحمد لله كنت محبوبة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فشهر شوال لا يؤثر في الزواج ولا يؤدي إلى طلاق ولا يؤثر. رضي الله عن أبي سلمة وعن أم سلمة وصلى الله على محمد. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وسلم.